الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تكلمنا في المحاضرة الماضية عند قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وذكرنا أقسام الأيمان بأنها ثلاثة: يمين منعقدة، ويمين لغو، ويمين غموس. وما الفارق بين كل واحدة، وما حكم كل واحدة، ولماذا ختمت الآية بقوله تعالى: والله غفور حليم. ثم قال جل جلاله وتقدست أسماؤه: قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا حكم ثاني بعد الحكم الذي قبله في أمر الأيمان. ذكرنا بأن الأصل في الأيمان المنع: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن يجوز الحلف واليمين كما ذكرنا، هذا الأدلة عليها من الكتاب والأدلة عليها من السنة. ثم بعد ذلك الحلف بين العباد في أمر اللغو، ثم هنا حكم الحلف في بين الرجل وبين أهله وبين زوجته في هذا الحلف. للذين يؤلون، الإيلاء هو الحلف، للذين يؤلون الإيلاء هو الحلف. فقوله تعالى للذين اسم موصول يفيد العموم عند علماء الأصول، أي أن هذا الحكم عام لكل ما هو آت، لكل رجل يقول لزوجته هذا الحلف. فيقول للذين يؤلون من نسائهم، من نسائهم، هذه زوجته. والإيلاء الحلف أن يقول لها لا أجامعك، أن يحلف بالله أنه لا يجامعها ولا يأتيها، أو يقول أنا لا آتيك. فهنا هذا الحكم أنه حرم، منع عن نفسه شيئا قد أحله الله له، هذا واحد. الأمر الثاني أن هذا حق مشترك بين الزوجة وبين الزوج، لذلك العزل عن المرأة لابد أن يكون بإذن الزوجة، لأنه حق مشترك بين عباد الله. العزل أن يجامع أهله ثم يكون المني قاذفا في الخارج، هذا لابد فيه من إذن الزوجة، فإنه حق لها كما أنه حق له، وهذا حق من الله عز وجل أعطاه إياه في إباحة الفروج من أمر الزوج لزوجته والمرأة لزوجها. فقال لها والله لا آتيك، أو قال لا آتيك. هذا العبد يسمى في حكم الله عز وجل بالإيلاء. طيب ماذا عليه أن يفعل؟ قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم، من نسائهم، هذه فيها إضافة مهمة، لأنه لو أن إنسان يخطب امرأة فحصل مشكلة، والله لما أتزوجك والله لا أتيك، هذه ليست من نسائه أصلا، ليست زوجته، مفهوم هذا؟ ليست بزوجته، وإن كان له حق الخطبة، بمعنى أن الخاطب له حق ألا تخطب هذه المرأة لغيره. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الجماعة، قال: ولا يخطب المسلم على خطبة أخيه. فهذا حقه الوحيد، الحق الوحيد للخاطب، ألا يتقدم أحد لخطبة هذه المرأة. لكن لو أنها خطبت وتزوجت من غيره، صحي الصبح الآن مكتوب كتابها، مفهوم؟ حكم الزواج هنا، الزواج صحيح، ولكنها إن كان منها ومن الولي فهما يأثمان، لكن الزواج صحيح لأنه ليس من شرط العقد أمر الخطبة، لأنه ممكن إنسان يعقد امرأة بدون خطبة، إلا عند الإمام مالك. عند الإمام مالك، وهي رواية للإمام أحمد لكن مرجوحة، على أن هذا الزواج أصلا إيه؟ هذا الزواج العقد هذا الذي تم على خطبة الغير باطل، لكن هذا غير صحيح، لأن الخطبة ليست بشرط في الإيه؟ ولا بركن في صحة العقد. فقال هنا للذين يؤلون من نسائهم، هذه زوجته. طيب، هذا الرجل حلف، بعد أن حلف ماذا عليه أن يفعل؟ قال الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. التربص هو المكس، أن تنتظر المرأة أربعة أشهر. طيب، إذا مرت هذه المدة أربعة أشهر ولم يأتي هذا الرجل هذه المرأة، إن أتاها يكفر عن يمينه. قال عبد الله بن عباس عند قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، قال ابن عباس فكل من منع عن نفسه شيئا قد أباحه الله له وحرم عن نفسه ما أحله الله له، فقال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها الله إيه؟ فجعلها الله يمين، مفهوم؟ فإذا قال هذا العبد أنا لا آتيك، طيب ما الحكم هنا؟ أن هذه المرأة تمكث أربعة أشهر. بعد الأربعة أشهر إما أن هذا الرجل رجع إليها قبل ذلك فعليه أن يكفر عن يمين. لكن إذا انتهت الأربعة أشهر وهذا لم يأتيها، حدث خلاف بين أهل العلم على قوله. قالوا نهاية الفريق الأول قال بأن بمجرد نهاية المدة احتسبت، يعني بمجرد نهاية الأربعة أشهر احتسبت إيه؟ تحتسب طلقة، يعني أربعة أشهر على هذا القول ومكست بعد ذلك ثلاث مثلا حيضات، صحيح؟ يبقى على هذا القول لها أن تتزوج غيره. فقالوا بمجرد الأربعة أشهر صارت هذه طلقة. القول الثاني وهو الصحيح بأنه لا يستلزم من انتهاء هذه المدة أن تصير المرأة مطلقة، ولكن به تفصيل. أولا، لأن الله عز وجل قال بعدها تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا، الفيء هو الرجوع، فإن فاءوا يعني رجعوا والصلح خير، مفهوم؟ فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. معنى تختم الآية بالمغفرة أن هذا كان ذنب منه، واضح الكلام هذا؟ والله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كلمة وإن عزموا الطلاق يعني وإن أرادوا الطلاق، هذا دليل نص قاطع على إن نهاية الأربعة أشهر ليست بطلاق، واضح الكلام؟ هذا دليل على أن نهاية الأربعة أشهر ليست في ذاتها طلقة، لأنه قال تعالى فإن فاءوا رجعوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق أجمعوا على أمر الطلاق أربعة أشهر، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. يبقى هذا دليل على أن مكث الأربعة أشهر ليس في ذاته طلق. أكثر المفتين اليوم على إن نهاية الأربعة أشهر من الإيلاء طلق، طلقة. المفتين اليوم والجماعة بتوع مش عارف دي فقهية والناس كده 4 أشهر تمر يبقى إيه؟ تبقى طلقة. كيف هذا الكلام؟ والله عز وجل قال إيه؟ بيقول فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني رجعوا إلى بعضهم مرة أخرى وأتى زوجته والتصالح وإلى آخره، فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. بعض الناس قال فإن فاءوا ده دليل على أنه أصلا وقع الطلقة ولكن رجعت. كيف هذا الكلام؟ طب والآية بعدها وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. إذن ليس بمجرد مرور 4 أشهر يكون تكون طلاق يكون طلاقا، وإنما يقول القاضي إما أن تأتيها وإما أن تطلق وإما أن تطلق. المسألة الثانية، يبقى فهمنا هنا أمر الإيه؟ أمر الإيلاء. المسألة الثانية، هب أنه ما أراد أن يأتيها. هنا دخلنا في مسألة أخرى، ألا وهي مسألة إمساك لغرض الضرر. هل الإمساك للضرر يفسخ العقد أم أن الإمساك للضرر يصح به العقد؟ ابن حزم ليه تفصيل في المسألة، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له تفصيل في المسألة. قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ابن حزم بيقول إن قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يعني هذا بعد الطلاق، يعني مثلا هذا الرجل طلقها خلاص ثم بعد ذلك ردها في أشهر العدة، لكن هو ردها قاصد الإضرار بيها. لا أنا هخليك بقى، أنا هرجعك وهخليك زي بيت الوقت، أنا هخليك كده لا منك متجوزة ولا منك متطلقة، قاصد الإيه؟ الإضرار بها. مفهوم؟ يبقى هنا قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا، إذن القول هنا على أنها بعد طلقة وبعد أن ردها. طلقة رجعية ممكن طلقة أولى أو طلقة ثانية، لكن المهم أنه ردها في الإيه؟ في العدة. مفهوم؟ لكن أراد أن يمسكها إمساكا للإضرار. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول لك هذا الإمساك باطل وهذه الرجعة باطلة. الرجعة دي إيه؟ باطلة. هذه الرجعة باطلة. طب هذه الرجعة باطلة لما؟ ها؟ مش مكلمش عن نية، أقول لك هو قال وخلاص، هو أظهر في لسان، أنا أخليك زي البدر وقف. النهي. طيب خليك معي بس. في نهي. طيب إيه المراد؟ إيه وجه الاستدلال من النهي؟ أنت قلت النهي، كلمني، كمل معايا. أنت قلت في نهي ولا تمسكونا، ماشي في نهي. إيه وجه الاستدلال من النهي؟ ليه؟ ولا تمسكهن ضرارا، النهي يقتضي الفساد إذا كان النهي منصب على ذات الأمر. يبقى هنا ولا تمسكهن ضرارا، يبقى هنا إيه؟ ولا تمسكهن، يبقى في نهي، صح الكلام؟ والنهي يقتضي الفساد إذا كان النهي منصب على ذات الأمر، والنهي هنا منصب على الإمساك ولا لا؟ كويس. العلة موجودة أنه يريد الإضرار بها، يبقى الحكم يدور مع العلة. ما هو الحكم؟ لا تمسكها وأنت تريد الإضرار بها، فإن أمسكتها تريد الإضرار فالإمساك ده أصلا باطل بإذن الشرع. الإمساك ده باطل بإذن الشرع، ولو مرت 3 حيضات منها ما صارت له زوجا شرعا، لا تصير له زوج لأنه أراد الإضرار به. 2، يبقى الكلام ده بعد الرجعة خلاص. 2، لو هو تزوجها هو ما طلق، لكن هذا الرجل لا يريد أن يأتيها، وهذا حق لها، صحيح؟ ليس حق للزوج فقط. اثنين، لا يريد أن يطعمها، لا يريد أن يأتي لها بدواء، يأتي لها بكساء، لا يريد لها شيء. أولا، واحد، هذا ممسك لها ولا لا؟ يعني هذا يندرج تحت الآية أم لا؟ يندرج تحت الآية، صحيح؟ هنا بقى يجي ابن حزم، ابن حزم يقول لك لا. يبقى ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والجمهور مفهوم على إن الإمساك الأول الذي بعد الطلقة الراجعة، الطلقة الرجعية قبل أن تنتهي عدتها، الإمساك ده حكمه باطل، باطل، كأنه لم يردها أصلا، ولو انتهت العدة هذه ما صارت زوجته، لكن هي بقى ما زالت لسه في الزواج ولم يطلقها أصلا، وهو يمسكها ضرارا بها، لا أكل ولا شرب، طول النهار تروح عند أبوها تأكل، طول النهار مش عارف بالليل تروح عند أمها تأكل، ولا بيجيب لها لبس ولا بيأتيها ولا أي شيء، ده اسمه إمساك؟ اثنين، الإمساك ده لغرض الضرر؟ خد بالك، لغرض الضرر، الضرر جاء قاصدا، بخلاف أن الضرر جاء تبعا، هو أصلا كده هو مريض ما يستطيع أن يأتيها، هو أصلا كده معهوش فلوس ما يقدرش يصرف عليها، هو يدوب يعني، فبيقول لها معلش طب خلاص بقى كلي عند الحجة ولا مش عارف إيه والكلام ده، ما يقدرش يصرف عليها، مفهوم؟ الموضوع ده، ده حكم، ده حكم اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو قصد الإضرار، قصد الإضرار، هذا يندرج تحت الايه؟ تحت الآية، ولا تمسكهن ضرارا، ولا تمسكهن، فأضاف الإمساك لمين؟ للزوج. اثنين، أضاف الإضرار للزوج أنه يريد الإضرار به، يبقى هذا الإمساك مع الإضرار هذا يفيد فسخ العقد، هذا يفسخ به العقد، مفهوم؟ لكن المسألة الثانية أن الإضرار للزوجة جاء تبعا، جاء تبعا، يعني هو لا يأتيها لأنه مريض، هو لا يطعمها لأنه معهوش، هو لا يكسوها لأنه معهوش، لا يأتيها لأنه مريض، هل هنا يحكم بالإضرار فيقضي القاضي بالطلاق عنه؟ هنا بقى مسألة، الجمهور، الجمهور على أن هذا إضرار يطلق القاضي عن الرجل، يطلق القاضي عن الرجل، والصنعاني عمل رسالة في المسألة دي عايز يرد بيها على، لا ده هو الصنعاني مع الجمهور خلاص كده، بيرد بيها على ابن حزم في المسألة دي، ابن حزم كتب في المسألة دي يا مؤمن بحث لا تجد له نظير، في مسألة الإمساك واضح الإضرار ليس قصدا وإنما جاء تبعا، إنما جاء إيه؟ تبعا. ابن حزم قال إيه؟ قال ولا يجوز، بدأ المسألة في المحلة كده يقول لك ولا يحل لقاض أن يطلق عن رجل لا يريد طلاقا بقصد أمر الضرر من القاضي، إن كان الضرر ليس قصدا منه، هو مش قصد أن يضرها، يضرها، مفهوم؟ لكن يقول لك ده إيه؟ الجمهور قال ده إضرار بالمرأة معهوش وإلى آخره. ابن حزم قال أولا إن كان من جهة الطعام والشراب والفقر فإن كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فقراء، كانوا فقراء، ولم يأتي دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بفسخ زواج بهذا السبب مع وجود المقتضي وعدم المانع، فلا يجوز إذن. وضرب أمثلة بقى بهذه المسألة، يعني أقربها حديث قيس ابن سيرمة في صحيح البخاري حينما كان يعمل طيلة النهار وكان صائما فرجع إلى البيت، رجع إلى البيت، حديث حذيفة، وقص هذا الحديث وصاحب الحديث هو قيس. فرجع إلى البيت قال: هل عندكم من طعام؟ عايزين نفطر. قالت: لا، ولكن أذهب فأجد لك. روح أشوف لك كده لقمة عند الحاجة ولا عند أمي ولا. إذن البيت ما فيهوش أصلا طعام، إيه ده؟ ما فيهوش عيش، ما فيهوش عيش. الصحابة كان ممكن إيه يأكلوا خبزا بخل، خبزا بتمر، ده أكل. خلاص كده الكلام، لكن ما فيش حاجة أصلا. قالت: لا أجد لك طعاما، لا أجد لك طعاما، أذهب فأجد لك. ثم ذهبت وجاءت فكان وجدته نائما إلى آخره. القصة كانت في أول أمر الصيام. إذن هنا حادثة، وخذ هذا على هذا، إيه على هذا فقس بقى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسخ زواج هذه المرأة، وعد هذا، وعد هذا ضرر يكون منه الفسخ، صح الكلام. وعلى هذا فيه نصوص كثيرة جدا، لكن بالمثال يتضح المقال. إذن لا يجوز، قال ابن حزم: والأصل، والأصل صحة الزواج، الأصل صحة النكاح. إذن الأصل إن النكاح إيه؟ صحيح. فمن أراد أن يفسخه فعليه أن يأتي بناقل ويكون عليه البرهان. يبقى احنا شوف برضو الايه الاستصحاب اللي احنا اتكلمنا فيه في النبز، يبقى بنستصحب ان الاصل ان هذه زوجته، ولا يجوز الفسخ باي شيء كان الا اذا جبت برهان، زي الشمس، زي الزواج ده، الزواج ده برهان زي الشمس، لازم تجيب لي برهان زي الشمس عشان افسخ ايه، افسخ الزواج ده. النصوص التي اتوا بها ضعيفة جدا، والصنعاني يعني ما وفق في هذه المسألة، يا ريته ما كان كتبها. يعني الصنعاني أصولي بارع، وفي الفقه ممتاز، وفي الحديث ممتاز رائع، ليه رسائل رائعة في البحث ده، يا ريته ما كان كتبه، مفهوم؟ أتى بنصوص ضعيفة جدا. لكن الشاهد هنا إيه؟ يبقى أنا عندي واحد أصل الاستصحاب أنها زوجته، هتفسخ لازم دليل. اثنين، عندي حالات في عهد النبوة، مفهوم؟ وكان فيهم فقر، وكانوا فقراء. هي غزوة ذات الرقاع، اسمها غزوة ذات الرقاع ليه؟ من كثرة المشي وما كان معهم من النعال ما تحمله، نعالهم كانت مقطعة لدرجة أنها تقطعت وتفتتت، فكانوا يرقعون أرجلهم، يرقعون أرجلهم عشان يعرفوا يمشوا، سميت غزو ذات الرقاع، مفهوم؟ ادي حال مين؟ حال الصحابه. يبقى انا اجي اقول ترفع لي هي قضيه وتقول مثلا اصل هو ما بياكلش، هو ما بيشربش، هو ما بيجيبش مش عارف ايه، هو ما بيجيبش قد ايه، فيروح ادي القضيه، ادي طلاق. والقضايا زي كده بتمشي ايه يعني؟ كاسترد، عارف الكاسترد؟ معرفش انت الحاجات دي، ها حاجه رام زي الجيلي كده. والله واحد دوني بيقول لي ده كاستر، قلت له ايه يا فضيله الشيخ ده؟ قال لي ده كاستر، قلت له ده مهلبيه، قال لي هو، قلت له خلاص كاستر كاستر، لا مشحه في الاصطلاح، قال لا مشحه في الاصطلاح، سهل يعني ترفع قضيه مفيش يومين انت طالق. الطلاق ده حكمه يا مؤمن، ده شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر المجلد في مجموع الفتاوى كتب رسالة في المسألة دي، بأنه لا يصح ويبطل القضاء هنا إذا كان مخالفا للنصوص الشرعية، للنصوص الشرعية، مفهوم؟ يبقى هنا ما يصح الإيه؟ ما يصح الطلاق هنا بأمر بكلمة الضرر، لا فصل للضرر، إيه معنى الضرر اللي أنت تقصده؟ هل الضرر كان قصدا أم الضرر جاء تبعا؟ فصل لي، واضح الكلام؟ لا يأتيها، ما يستطيع أن يأتيها. الجمهور قال لك إذا كان لا يأتيها يبقى هنا إيه؟ ضرر أيضا. ابن حزم رحمة الله عليه قال: وما يصح هذا فرق بين أنه، شوف التفصيل بقى، فرق بين أنه تزوجها وهو مريضا وما أعلمها، وفرق بين أنه دخل بها ثم جاء المرض بعده. في إيه؟ تفصيل. لو هو تزوجها وغرر بها وغشها واضح ينفسخ، ينفسخ العقد، ما تم أصلا، غش منه أو غش منها، واضح الكلام؟ كأن تكون رتقاء لا يستطيع الزوج أن يصل إليها أصلا، هذا غش، يبقى هذا فسخ ويأخذ كل شيء أعطاه. لكن في فرق بين أنه دخل بها وكانت هي صحيحة أو هو كان صحيحا ثم جاء المرض بعد. المرض اللي جاء بعد ده بقى هو مش ده اللي بيتكلم، هو ده بقى اللي بيتكلم في ابن حزم. ابن حزم ما بيتكلمش قبل كده، ابن حزم بيتكلم في اللي جاء بعد ذلك، مفهوم؟ هل هذا يعد سببا للضرر؟ الجواب، الجواب لا، هذا كمثل مرض، كمثل اي مرض، يعني واحد، اي واحد معرض انه يمرض، اي انسان معرض انه يمرض، واحد مثلا تزوج وقعد سنتين ثلاثه او الى اخره او اقل او اكثر ومرض، هل يكون سببا في الطلاق ان يكون هذا اضرارا؟ الجواب لا. يبقى في فرق، في فرق، والضابط بقى في المساله دي فرق بين الاضرار قصدا وفرق بين الاضرار ياتي تبعا، ياتي تبعا. النبي عليه الصلاه والسلام في الصحيحين من حديث ابي هريره، وده احتج به ابن حزم، ان امراه جاءت الى النبي عليه الصلاه والسلام وكانت قد طلقها رفاع القرظي، رفاع صحابي اسمه رفاع، وكان قد طلقها فبت طلاقها، كانت الطلقه الثالثه، ثم تزوجت برجل اخر، فجاءت تشتكي الى النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ياتيها، فقالت يا رسول الله ان هذا الرجل، ان هذا الرجل لا ياتيني وانما معه مثل الهدبه، الهدبه طرف الثوب، يعني لا يستطيع ان ياتيها اصلا، حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام، حديث روي من طريق ابي هريره وروي من حديث ابي سعيد الخدري والمغيره بن شعبه، المغيره بن شعبه تعجب، النبي عليه الصلاه والسلام تبسم قال يا رسول الله انظر الى جراه هذه المراه، بتقول كده ازاي تكلم حاجه زي كده، لكن هذا علم. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ تبسم، مفهوم؟ فقالت يا رسول الله كذا كذا كذا، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لي قال لعلك تريدين ان ترجعي الى رفع، لعلك تريدين ان ترجعي الى رفع، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، حتى ايه؟ يذوق عسيلتك، خد بالك، مع ان النبي سمع منها انه لا ياتيها، قال لا حتى، ما جعل مجرد عدم الاتيان فسخ، ما جعل مجرد عدم الاتيان انه يكون فسخا، لا. يبقى فيه فرق بين الاضرار قصدا والاضرار ايه؟ والاضرار تبعا، وصلت؟ قال تعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. إذن هذا دليل على أن الإيلاء مضي الأشهر الأربعة ليس طلاقا، وإنما إن رجعوا فالحمد لله، وإن أرادوا أن يعزموا على الطلاق فإن الله سميع عليم. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. نقف هنا لأن الآيات التي استأتي كلها في الأحكام، كلها في الأحكام، وإن شاء الله ممكن نطيل بعد ذلك لأن الأحكام فيها كثيرة. جزاكم الله خيرا، غدا إن شاء الله هنا بإذن الله، والجمعة المقبلة في مسجد أهل السنة بالكمة. السلام عليكم. نعم، كتب إيه؟